إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زال المرء في حالة الاضطراب التي ذكرنا بعد مفارقة بيت الله تعالى، وذكرنا على أي حال شيئا من الخواطر التي ينبغي أن يراعيها المؤمنون، كانوا زوارا لبيته أو عادوا أو كانوا لم يحصلوا ذلك الحال من زيارتهم لبيت الله تعالى. وكان مما عهدنا في أحوالنا أن نختم سنتنا هذه بذكر التوبة التي ينبغي أن يختم بها المؤمنون كل أيامهم، فضلا عن أن يختموا بها سنتهم ويفتحوا صفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى، يحاولون فيها أن يكونوا على حال أحسن مما كانوا، ويودون فيها أن تلحقهم رحمة الله تعالى وتوبته، وأن يعينهم سبحانه وتعالى على أن تكون سنتهم تلك أفضل السنين التي مضت عليهم، ولا يتحقق ذلك يعني أن يبتدئ عامه بهذا الحال إلا أن يختمه وأن يبدأه وأن يسير مع التوبة في كل حال وفي كل وقت كما ذكرنا. ولذلك أشرنا إلى خاطرة أخرى من خواطر التوبة، ذكرنا فيها مرة أخرى بحديث الغامدية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: أصبت حدا فطهرني. وكان مما ذكرنا في هذا الحال كيف أنها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وسبب ذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إنها جادت بنفسها لله تعالى. هل رأيت أفضل من ذلك؟ يعني هل رأيت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ وكان هذا محور الكلام في موضوع التوبة في هذا الحديث بالذات، وكل حديث في أحاديث التوبة كما بينا في رسالة التوبة التي أشرنا لإخواننا أن يقرؤوها. له محور. هذا الحديث محوره كيف يجود المرء بنفسه لله تعالى حتى يتوب عليه، وهذه لها مقدمة قبل أن يجود المرء بنفسه، يعني كيف يصل المرء إلى أن يطلب من ربه التوبة وأن يجود بنفسه ليتوب عليه. حالنا لم يصل بعد إلى طلب التوبة من الله تعالى، ولا الندم على ما فات، ولا الحزن على أن يلاقي الله تعالى ما هو فيه من السيئات والذنوب والتقصير والتفريط وعدم الاستعداد للقاء الله تعالى. وتلك مصيبتنا التي نحن فيها، كنا سنعرج على أسبابها اليوم، ولكن خطر هذا الخاطر أن نستكمل هذه المحاور في تلك الأحاديث من أحاديث التوبة لنرى كيف كان يفتح الله تعالى عليهم بالتوبة. أننا قد تكلمنا على التوبة وظن المرء البائس المتكلم يعني أنه ما فكر أحد فيها، وما فكر في أن يجود بنفسه، لا أن يجود بشيء من وقته أو شيء من ماله أو شيء من جهده يبذله لله تعالى ليبين له حزنه على ما هو فيه، وليبين لله تعالى أنه يريد حقا أن يتوب، أو أنه يريد أن يوفقه الله للتوبة، أو أن يريد بعد ذلك أن يوفقه أن يتوب عليه. هذه هي مشكلتنا إذن. وخواطر هذا الحديث التالي، وهو حديث كعب بن مالك. وكعب بن مالك له حديث طويل، لو قصصنا الحديث هنا سيأخذ خطبة كاملة مجرد أن نسمعه فقط، ولكن سنقتصر إن شاء الله تعالى على بعض الأمور التي تعنينا نحن المساكين في التوبة إلى الله تعالى. حديث كعب بن مالك، حديث كعب بن مالك يتلخص في أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس، استنفر الناس ليخرجوا إلى غزوة تبوك، وبين لهم أن وجهه هو تبوك، بمعنى أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى غزوة ور بغيرها، لم يكن يذكر أي غزوة صريحة حتى يكون كما قال الحرب خدعة. ففي هذه الغزوة بيّن للناس وجهتهم ليأخذوا أهبتهم، وكان الجو قيظا وحارا والمسافة طويلة مع قلة الزاد وقلة الماء ليتأهبوا لهذا السير العظيم إلى الله تعالى. كعب بن مالك من أولئك الأصحاب الأخيار، تخلف عن رسول الله هو واثنان معه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، تخلف فقط عن الغزو مع رسول الله. هذه الأولى التي نفهم تلك المصائب التي حلت بنا كيف حلت، وانظر إلى هذا الذي تخلف عن غزوة واحدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله مع الله تعالى، وكيف كان من أمر الله تعالى معه. المهم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو، وجاء كعب بن مالك ويقول هو عن نفسه: ما كنت قد جمعت راحلتين قبل ذلك، وما كنت أقوى على السير مني في هذا الحال، وما كنت أجلد على مقابلة الأعداء وتحمل المشاق من هذه الأيام، يعني ما كان أقوى قط، ولا عنده راحلة يجاهد عليها، ولا كان جاهزا قط قبل ذلك مثل هذا الجهاز الذي يمكن أن يسير به ليجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: غدا انظر بها هذه الأحوال التي يبينها. كما تعلمون يعني في سياق الكلام على حديث النبي لنا منهج سيق إلينا من الله تعالى نذكره، وهو لماذا تكلم كعب بن مالك بهذه القصة، لماذا نشرها بين الناس، ولماذا طلب منه ابنه مثلا عبد الله أو غيره من التابعين أن يذكر قصته مع النبي في التوبة. لو قلنا لماذا هو ذكرها، لعله رأى في الناس تخلفا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سنته وعمله، رأى فيهم تخلفا عن الجهاد، ورأى فيهم تكاسلا وتباطؤا عن السير إلى الله تعالى، فقال لهم انظروا ماذا حدث في تخلف واحد أنا تخلفته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا حدث لي؟ كأنكم تستسهلون التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته واتباعه والتزامه والتزام أوامره وتعاليمه والجهاد في سبيله، أي على طريقه صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا حدث، ما كنت قط أقوى، قلت غدا أجهز نفسي، خلال يوم أو يومين أجهز نفسي، تأخرت، انفرط العقد كما يقول وارتحل القوم وانفرط الغزو، وعزمت أيضا على أن أرحل فألحق بهم، ويا ليتني فعلت. لم يفهم. وهذه الجملة الأولى في هذه القصة، وهي كيف يكون المرء قويا على الطاعة مستطيعا لها، وقد أعطاه الله تعالى ما يمكنه منه من الجهاد فضلا عن غيره من أعمال الإيمان التي هي أقل من البذل في الجهاد وغيره من بذل النفس. ثم إنه قال غدا بعد غد، وهو يقول وأنا قادر على أن أجهز نفسي، هو قادر يقول وأنا قادر وسأبذل وسأجهز نفسي وسألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك مشكلة كما يقول الإخوة الآن، يعني ليس هناك مشكلة، أنا غدا بكرة كذا كذا سوف أفعل، ليست قضية يعني كما تسمعون. انظر كيف عاقبه الله تعالى، لا نقول عاقبه، كيف أدبه، هؤلاء أصحاب مكرمون لا يقال عنهم. حرم السير مع النبي صلى الله عليه وسلم، حرم. ثم قال غدا بعد غد سوف أجهز ويسوف، حرم هذا الجهاد، هذا الخير، هذا الشرف العظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حالنا التي نحن فيها، كأنه يقول هذه الحالة حرمت بسببها، حالتكم التي أنتم فيها السامع المتكلم، أنا تخلفت مرة واحدة فحرمت، فما بالكم بأنتم فيه. لا لا لا ينبغي لكم أن تكونوا على هذا الحال. اسمعوا بقية القصة. يا ليتني فعلت، يا ليتني بعد ذلك ارتحلت وسرت وتجشمت هذه الصعوبة والشدة في شدة القيد والحر، يا ليتني فعلت. ونحن ما قال أحد يا ليتني فعلت، ولا يا ليتني عملت، ولا يا ليتني تبت، ولا يا ليتني ولا أي شيء. لذلك عندما يقول المرء لماذا لا تخطر التوبة على بال، ولا تخطر المحاسبة، ولا يخطر الخوف من الله تعالى بهذا الحال الذي نحن فيه، يا ليتني فعلت. إذن يضع المرء في ذهنه وقلبه وخاطره أنه ينبغي له أن يسارع إلى الطاعة وإلى التزام النبي وما له أبدا أن يتخلف عنه. لقد تخلف مرة واحدة، الله يقول في هذا التخلف ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه أبداً. أبداً. أبداً. أبداً. أبداً. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ. إحنا بقى بنتعلي البيل أكل والشرب والتعب والمرض وأصل ما فيش وأصل جاء وأصل الأولاد وأصل الأم والأب. لا، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. كتب لهم هذه الخطوات وهذا البذل. في الأولى كتب لهم بعمل صالح، وفي الثانية قال كتب لهم هو ما فعلوه كتب كما هو ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون لئلا يتخلفوا، لأنهم ما كان لهم أن يتخلفوا. انظر لما تخلف، هذا موضوع طويل، أنا أريد أن أنبه على كثير من المعاني سريعا. ما تخلف إذن حرم، وما كان لأحد أن يتخلف، ومن سوف في الطاعة حرمها، ومن لم يسارع إليها حيل بينه وبينها، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لا يدعوكم إلى شيء آخر. كانوا يظنون عندما خرجوا في بدر أنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون، قال لهم لا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ولا تتأخروا ولا تتخلفوا. واعلموا هذا المعنى أنه يحول بين المرء وقلبه، يحول بينه وبين الطاعة خلاص. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ليس أحد ماسكا قلبه حتى يستقيم به يمينا وشمالا يقول غدا سأستطيع وأنا قادر وإن شاء الله. إن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. كان هذا الحال الأول، و اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجوع. كما أقول سأختصر ولا أتكلم على المتن بنفسي. فخفق كما يقول، فحضرني بثي وحزني، كيف أخرج من سخطه اليوم صلى الله عليه وسلم. النبي عندما وصلوا، هذه مسألة أخرى عابرة نستطردها، إلى تبوك، إذا به يقول ما فعل كعب بن مالك؟ فين كعب بن مالك؟ قال أحد الصحابة أخره أو خلفه نظره في عطفين، يعني أخره النظر في الدنيا والأكل والشرب وكذا وكذا مما نستدعي نحن، يعني الأمور التي تؤخر الناس عن الله تعالى. قال معاذ بئس ما قل، والله لا نعلم عليه إلا خيرا. وهذه مسألة جميلة بالنسبة لأهل الإيمان اليوم، وهي أن النبي ما عنف هذا الأول، أنه غضب لله تعالى أن يتأخر كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك، وما عنف معاذ بل سكت عنهما. وهذا الأولى بنا، عندما يتأخر أخوه عن العمل وعن الخير لا يكون كلامه إلا الأولى، أن يقول نعم هو خير، لعله حدث له حادث، وهو أحسن من ذلك، وهو يتكلم خير في غيبة صاحبه، لا يبيل عليه التراب ويدمره في غيبته، لا، وإنما يحسن به الظن ويفتح له الباب ولا يغلق في وجهه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ويفتح له باب الصف وباب المسامحة والتجاوز مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء النبي يقول كعب: استشرت أهلي وأصحاب الرأي فيهم ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول عن نفسه: إنني أتيت جدلا. قالوا له: جاء النبي كما سمعنا، فجاء المخلفون من الأعراب ليعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقبل اعتذارهم جملة من المنافقين لا قيمة لهم، قبل اعتذارهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى، وكذا وكذا في الحديث. قال كعب بن مالك وهو يصف حاله السيء عندما رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكنت أمشي في المدينة لا أرى فيها إلا واحدا مغموسا في النفاق أو من الضعفاء الذين أجاز الله لهم أن يتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يزيد من حزنه أن يرى نفسه مع المتخلفين الذين لم يسارعوا إلى الله ورسوله، أنهم في ليسوا في المقدمة في المؤخرة، لا يهمهم ذلك ولا يقوم لهم ولا على بالهم أن يتقدموا إلى الله ورسوله وأن يسارعوا وأن يسابقوا وأن يتنافسوا كما ذكرنا. المهم حاول معه أهله أن يعتذر للنبي كما اعتذر له المعتذرون من المنافقين، ثم قال: أذهب الله تعالى عني هذا الباطل، وعزمت على أن أصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن ما يكون من أمر الله تعالى سيتحمله صابرا. قال: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فنظر إلي نظر المغضب لم يرد عليه السلام لتخلفه من جواز ذلك. قال: تعالى، ما الذي خلفك عن الغزو؟ ألم تكن قد ابتعت الراحلتين؟ قال: نعم والله يا رسول الله، لأن جلست مع أحد غيرك في هذه الحياة الدنيا فسوف أخرج من سخطه، لأنني أتيت جدلا، ولكن إن قلت لك أمرا يغضبك علي لعل الله تعالى أن يتجاوز عني معنى الكلام، أو إن قلت لك كلاما أكذب عليك فيه لأرضيك وعسى الله تعالى أن يسخطك علي. والله يا رسول الله ما كنت قط أقوى ولا أجلد مني هذا الحال، لا عذر لي. وهذا الذي ينبغي أن يتعلمه المؤمنون: لا عذر لي. قال كذا، قال: أما هذا فقد صدق الله فصدقه، اذهب. أرجأه لأمر الله حتى ينظر الله تعالى، حتى ينظر في أمرك. إيه روح، أنت صدقت ربنا خلاص، خليك تحمل بقى عاقبة الصدق. هو يقول: ما كذبت منذ قلت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو الله تعالى أن يحفظني فيما بقي، وإن أولئك الذين كذبوا على الرسول قال الله تعالى لهم شر ما قيل لأحد دنيا، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قيل لهم شر القوم بسبب كذبهم وبسبب اعتذارهم عن أنفسهم وبسبب نفاقهم وتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا أقول لك الصدق، وإن تجد علي، يعني إن تغضب مني تجد موجدة يعني في قلبك غضبا وحزنا علي، أولى عندي من أن أكذبك فيسخطك الله علي وأن يقول لي شر قول قيل لهؤلاء. وهذا الذي يتعلمه المرء اليوم لا اعتذر عن نفسه أبدا، يقول أنا مقصر وأنا مفرط وأنا جئت لأصدق الله تعالى ليفعل فيه ما شاء حتى يتوب علي. لا يقول والله أصل ماما وأصل بابا وأصل حصل وأصل كنت مسافر وأصل كنت تعبان شوية وأصل كل ذلك. هذه الاعتذارات الله يعلمها سبحانه وتعالى وينظر إلى قائلها ويعلم صحة ذلك من عدم، وينظر إلى أنها اعتذارات لا يمكن أن تكون اعتذارات، لأنه لو كان في الدنيا ما اعتذر بهذه الاعتذارات أبدا ولا يستطيع ولا يقبلها أحد منهم. أنبه أهله حتى قال كدت أن أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأكذب نفسي فيما قلت، ولكن قلت لهم هل حدث ذلك مع أحد غيري؟ قالوا نعم، مع رجلين صالحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللذين ذكرنا، هلال بن أمية ومرار بن الربيع. إذن علمنا الموقف الثاني، كيف تصدق مع الله تعالى؟ كيف لا تعتذر عن نفسك الأمارة بالسوء؟ وكيف تحملها على الصدق والجد حتى تتأهل لتوبة الله تعالى وحتى يسامحها الرب سبحانه وتعالى بصدقها، حتى يتجاوز عنها وحتى يفتح لها باب التوبة وحتى يقبل هذه التوبة؟ ولتعلم أن هذه الاعتذارات في محل نظر الله تعالى ويعلمها، وأن تعلم أن هذه الاعتذارات إنما هي الأسباب التي سقاها الله تعالى لحرمانك من العمل الصالح. كيف تعتذر بهذه الأسباب والله تعالى قد قدرها لك لتحرم بها؟ هذه ليست من شأنك ولا من فعلك، وإنما قد سيقت لك لتكون سبب حرمانك، فتعتذر بها إلى الله. هي سبب الحرمان الذي سقاه الله تعالى إليك لأنك تستحق ذلك وأكثر. أيها السامع المتكلم، فكيف تعتذر بما كان سببا من الله تعالى لحرمانك؟ هو يعلم أن هذه الأسباب ستحرمك هذه الطاعة ويسرك لها ويسرها لك لأنك تستحق ذلك فتعتذر بها. فذكر لي رجلين صالحين أمر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى بمقاطعتهم جميعا، بمقاطعتهم لا كلام معهم ولا سلام معهم ولا أكثر من ذلك ولا أقل، حتى يقول كعب تنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف ولا بالناس الذي أعرف. الأمر الثاني أو التالي، يعني الحالة التالية التي ينبغي النظر فيها، قال أما صاحبي، وهذه حالة من الحالات الجميلة التي يتوب الله تعالى بها على عباده والتي ما فكر فيها أحد، يقول وأما صاحبي فقد جلسا في بيتهما يبكيان. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وجيش نذكرها في وقتها على رأس 40 ليلة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تفارق امرأتك. قال أطلقها أم ماذا؟ قال لا، تفارقها فقط. قال الحق بأهلك حتى يقضي الله تعالى في هذا الأمر. جاءت امرأة هلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنه شيخ ضائع ليس له من يخدمه، فهل يغضبك أن أخدمه قال لا، ولكن لا يقربنك. قالت يا رسول الله إنه منذ كان من أمره ما كان ما زال في بيته يبكي حتى الآن. ليس له إلى شيء حاجة، ما لوش حاجة في حاجة فقط خلاص. كل ما هنالك أنه منذ كان من أمره ما كان جلس في بيته يبكي فقط. وهي حالتنا التي لم نرها ولا أظن أنها موجودة، ليعلم المرء إنه في تخلف واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يبكي ليس له هم لشيء ولا رغبة في شيء، ولا لا في دنيا ولا في نساء ولا في مال ولا في شيء، وإنما جلس يبكي. وهي الحالة التي ينبغي لأهل الإيمان أن يقيسوا عليها أنفسهم وأحوالهم، ليقولوا أو ليقول قائلهم: لماذا لم يتوب الله علي؟ أنا لا أحس بالتوبة، وكلما تبت رجعت، وكلما يقال له: أنت تحتاج إلى 50 ليلة تبكي فيها إلى الله تعالى على ذنب واحد، فما بالك بأيامك كلها التي أيها السامع المتكلم ليلا ونهارا تخطئ وتذنب في حق الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونرى حالة أخرى من تنفيذ الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كعب بن مالك من حزنه: كنت أشب القوم، فكنت أحضر الجماعة وأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأذهب إليه فألقي عليه السلام، فلا أعلم هل رد علي أو لم يرد صلى الله عليه وسلم ولا يكلمه، وما كان يكلمه أحد من الصحابة، حتى إنه ذهب إلى أبي قتادة، وكان أبو قتادة ابن عمي، وكان أحب الناس إليه، تسور عليه السور وخرج وقال: يا أبا قتادة، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ أنشدك الله أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد علي. انظر كيف وصل بهم الحال إلى لزوم التوبة والاستعطاف لله تعالى. لم يرد علي، وأخذت أناشده الله تعالى، فقال في الآخرة: الله أعلم، الله ورسوله أعلم. فرجعت تصورت صورة، رجعت وقد فاضت عيناي من الحزن والدمع، وذهب. هذه امتحانات للمؤمنين الذين تصدق توبتهم أو لا، وهذه ابتلاءات ليروا فيها صبرهم وثباتهم حتى يتوب الله عليهم، وليروا فيها كيف يصمدون مع الله تعالى ويتحملون، خاصة وإن كان ذنوبهم مثل زبد البحر كما يقال. انظر إلى الامتحان التالي. جاء نبطي من أهل الشام، كان أهل الشام يقال لهم الأنباط، وأخذ يقول: أين كعب بن مالك؟ نبطي جاء إلى المدينة ليبيع ويشتري من الشام، فسأل الناس: أين كعب بن مالك؟ ترى أحد من الصحابة قال: هذا كعب بن مالك؟ ما قالها أحد. قال: فطفق الناس يشيرون إلي كده فقط بإشارة، يقولها حزنا على ما كان من نفسه ومن عمله ومن تخلفه عن رسول الله. طفق الناس يشيرون إلي، لم يتكلموا حتى لا يكون سببا لأن يخالفوا أمرا صغيرا من أوامر النبي لا يكلمه أحد، فكأنهم ظنوا أنهم لو قالوا هذا كعب بن مالك كأنه كلام، فهذه أيضا لم يفعلوها طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة لله تعالى. فجاء إلي فأعطاني كتابا، فإذا هو من ملك غسان، من الملك نفسه، من ملك غسان على حدود الشام، يقول قد علمنا أن صاحبك قد جفاك ولست بأرض هواك فالحق بنا نواسك. يعني علمنا أن صاحبك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاطعه هو والصحابة ولم يجعلك الله بأرض تهون فيها، لا هناك أرض واسعة كذلك عند الكفرة يمكن أن تذهب إليهم وأن تسترد نفسك وشأنك وقيمتك، تعال إلينا نواسك. من المواساة قال فقلت فهذه أيضا من الابتلاء. هو يقول كعب بن مالك فأخذتها فتيممت بها التنور أي وضعتها في الفرن فأحرقتها. انظر إلى ذلك، هذه استطرادة أيضا كيف أن ملك الروم يعني ملك غسان التابع للروم على حدود الشام عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جفى كعب بن مالك، وأن ابن ماء كعب بن مالك له شأن كما نسمع من القصة. انظر إليهم وإلى كيدهم وتدبيرهم الذي يحيق بالمسلمين وإلى مراقبتهم لكل صغيرة وكبيرة فيهم وإلى الكيد بها وإلى محاولة تكفيرهم وإخراجهم عن دينهم وممالأتهم على نبيهم وأصحابهم واستغلال كل ثورة من هذه لتكون لهم فيها حاجة يستطيعون بها أن يكيدوا لأهل الإيمان. المهم قال فأخذتها فتيممت بها التنور قصدت بها التنور، وهي الحالة التالية التي نتعلمها المؤمنون. ماذا يتعلمون؟ أولها أنهم عندما يأتون للتوبة إلى الله تعالى لن يكون الطريق سهلا هكذا كما يظنون، تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت، لا لابد وأن يبتلى حينئذ ليرى صبره وثباته وصدقه في هذه التوبة، لابد. هذه الأولى، فخذ حذرك أنك حينما تكون صادقا في التوبة سوف ترى هذه الموانع والقواطع والابتلاءات لتصح التوبة أو لا. عند عدم صدق التوبة لا تحتاج إلى ابتلاء لأنك ستعود فيها غدا أو بعد غد وانتهى الأمر، ولا توبة ولا شيء. والأمر الثاني في هذه الواقعة وهو أن كعب بن مالك لم يمهل نفسه قليلا يفكر في الورقة، لم يترك نفسه للشيطان ولنفسه أن تقول له اذهب إلى غسان لن يضيرك شيء، اذهب هناك قليلا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل فيك أمر فتتوب، اذهب فارح نفسك قليلا حتى تعود الأمور إلى مجاريها. ماذا سيحدث؟ لن يحدث لك أمر، اذهب. وهذا الذي يتعلمه المؤمنون، كيف أن سببا من أسباب الابتلاء أبدا لابد من قطعه، لا تفكر فيه ولا تنتظره حتى يوسوس لك الشيطان به. كلما جاءك أمر من هذه الأوامر التي تمنعك عن الله تعالى وتثبط همتك وتضعف عزيمتك وتقطعك عن الوصول إلى الله تعالى، لابد أنت أن تقطعها ابتداء، لا تفكر فيها ولا تنتظرها. إذا انتظرت يوما سيكون مجالا للشيطان وللوسوسة وللتخاذل وللتباطؤ وللرجوع عن أمر الله تعالى ولفض هذه العزيمة التي قد نويت أن تتوب بها إلى الله تعالى. لا تبقي شيئا يؤخرك عن الله تعالى إلا قضعته. انتظرته فتحت سكة الشيطان ووسوسته، ثم تأتي لتسأل هل يمكن أن أفعل كذا وممكن أن أتأخر في كذا وممكن أن أقطع كذا. هذا الشغل الذي تسمعون من أحوالنا السيئة التي يحاول المرء فيها أن يجد لنفسه أي مخرج من المخارج التي تريح نفسه وتقلل عمله وتضعف همته وتقطع عزيمته، ثم في النهاية لا يأخذ بها توبة ولا يأخذ بها أجرا. يحذر إذن المؤمن أن يعرض له عارض يعطله عن الله تعالى. قريبا كان أو بعيدا، صديقا كان أو عدوا، عملا كان أو فعلا أو قولا، كل ذلك من مداخل الشيطان ليقطعك عن الله تعالى ولتعود أسوأ مما كنت. اللهم اغفر لنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم افتح لنا أبواب توبتك. اللهم افتح لنا أبواب توبتك. اللهم افتح لنا أبواب توبتك. اللهم افتح لنا أبواب مغفرتك. اللهم افتح لنا أبواب مغفرتك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا وفساد أعمالنا وفساد أقوالنا وفساد ظواهرنا وفساد بواطننا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مقوعين، مخبتين لك أواهين، مخبتين لك أواهين، أواهين لك منيبين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرة وقلبا خاشعة ويقينا صادقة وبدنا على البلاء صابرة، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تجبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعداء. يا أكرم الأكرمين أكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، وردنا وارضع عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك، واهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الأنس بك والشوق إليك يا أكرم الأكرمين.